وآخر يقول فلان لا يزال حي. عندنا خبران يهما مدلولان، خبر يفيد بالحياة وخبر يفيد بالموت، المدلولان متناقضان، الموت ضد الحياة، أليس كذلك؟ فإذا جاء خبر من هذا وخبر من هذا فلا بد من الخروج من أحدهما إلى الآخر، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين الموت والحياة. نقول والله هذا الرجل ميت واحد، ما يمكن، إما ميت وإما حي. إذن اجتمع عندنا مدلولين هما نقضان، اجتمع عندنا مدلولان هما نقضان، فهذان المدلولان لا يمكن أن نجمع بينهما ولا يمكن أن ننفيهما رفعهما سواء. يعني نقول والله ما يمكن يكون حي ميت في وقت واحد، لكن يمكن نسميه لا حي ولا ميت، ممكن. إذن رفعهما أيضا مستحيل، جمعهما مستحيل، إذن لابد من أن نقول إلى إما الحياة وإلا الموت، وهذا بتحقيق الخبر. ورفعهما رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنع. مثال ذلك في مسألة شرعية واضحة، مسألة شرعية واضحة، الله عز وجل أخبرنا في كتابه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة أن الله رفع عيسى إليه، رفع عيسى إليه، وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه. ولكن شبه لهم، نعم اي نعم، ولكن شبه لهم. طبعا النصارى الذين او اليهود الذين ارادوا قتل لا اله الا الله، فرفعوا عيسى عليه السلام ثابت قطع بالكتاب والسنة. هذا الخبر كثير من الناس يعارضه بعقله، يقول لا يمكن ان يبقى انسان حي منذ الاف السنين، لا يمكن ان يبقى انسان حي. طيب بعقله، هنا اجتمع عندنا مدلولان، عقول هؤلاء البشر المنكر الملحدة تقول لا يمكن ان يكون عيسى بزعمه، والخبر الذي جاء عن الله تعالى عن رسول صلى الله عليه وسلم يقول عيسى حي يرزق في السماء وسينزل في اخر السماء. فهل يمكن الجمع بين المدلولين؟ بناء على ما سبق لا يمكن، لا يمكن يكون حي وميت في وقت واحد. ايضا هل يمكن ان يكون لا حي، يقال لا حي ولا ميت؟ لا يمكن، اذا لابد من احدهما. فجاء خبر عن الله تعالى وهو السمع والنقل يقول بانه حي في السماء رفعه الله. وعقول هؤلاء التافهه تقول بانه لا يمكن، فناخذ بدلاله من؟ دلاله الشرع. وتقديم العقل ممتنع لان العقل دل على صحه السمع، نعم، لانه ما دام العقل هو الذي قال لنا، عقول الناس المهتديه العقول السليمه المستقيمه اثبتت ان ما جاء عن الله تعالى حق وصدق، فاذا سلمت ابتداء. وهذه ايضا مساله مهمه، كان المفروض ان نضعها قاعده ولم نضعها قاعده الان، وهو ان العقل السليم هو الذي دلنا على صحه السمع، صحه الكتاب والسنه. واذا كان العقل السليم هو الذي دل على صحه الكتاب والسنه، هذا يعني انه لا بد ان يسلم لهما بالبداهه، لا سيما ان العقل السليم يثبت عصمه الكتاب وعصمه ما صح من السنة. وإذا أثبت العصمة وجب عليه ألا يناقض هذا. نأتي لكثير من المتكلمين ونقول له أنت الآن استعملت عقلك في تأمل كتاب الله عز وجل، يقول نعم. نقول ألم تدرك في عقلك أن كتاب الله حق؟ قال بلى والله أدركت. هكذا يقول الرازي وأمثاله، يقول أدركت أن كلام الله حق وصدق، لا يمكن أن يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه. إذا ما دمت تقول كلام الله حق وصدق، إذا كيف تقول إذا تعارض قدمت النقل؟